أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولم التعليل وكي ولكي ولكي لا، كلها موجودة بكثرة في القرآن. طبعا لأن الأشاعرة والجبرية هم الذين ينكرون أن يفعل الله شيئا لشيء، لأنهم ينكرون الحكمة والتعليل ويقولون أفعال الله لا تعلل، لأن الذي يفعل لعلة يكون له حاجة، والله لا يحتاج إلى أحد. قياس الخالق على المخلوق، والله إنما يفعل شيئا لشيء لأنه الحكيم، ولأنه يرتب على ما يفعله ويقدره ويشرعه من الحكم المحبوبة له والمصالح العظيمة ما لا يحصل دون تقدير ما قدره سبحانه وتعالى. فلذلك ليس هذا كلام القدرية، وإن قال القدرية ذلك، لكن هذا ليس من اعتقاد نفي القدر، ولا من اعتقاد أن الله يعني هذا ليس منافيا لاعتقاد أن الله على كل شيء قدير. هذا ليس من اعتقاد القدرية أن الله ليس على كل شيء قدير. بل هذا من مقتضى اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، وهو يقدر الأسباب وهو خالق الأسباب والمسببات، ولكنه هو الذي قدر أن يكون هذا سببا لهذا وأن يكون هذا علة لهذا. فالتعليل لا ينافي عموم قدرة الله. هذا من جنايات المتكلمين الأشاعرة وغيرهم من الجبرية. قال ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر، فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة أو فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. وقال غير أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل، وإنما ينكرون وجوبه، فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سئل عنه، فقد سبق القضاء لسؤاله بذلك، لا أن السؤال علة للتحريم. لا، هو علة، وإن كنا نقول لا يجب، نعم صحيح لا يجب على الله شيء لم يوجبه على نفسه. ولا شك أن القضاء قد سبق إن وقع شيء من ذلك. من أجل أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الأمم السابقة طيبات أحلت لهم، خاصة بني إسرائيل. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. بهذا كله حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم، وأما شريعة الإسلام فليس فيها طيبات محرمة. لكننا نقول أن هذا يمكن أن يكون قد بل هذا قد حدث في الأمم السابقة، وكان يمكن أن يحدث في هذه الأمة لولا فضل الله عز وجل. هل بيسألوا الفرق بين العلم والحكمة؟ الفرق بين العلة والحكمة. العلة الوصف المؤثر الذي يدور حوله الحكم. الحكمة هي الغاية المحمودة التي من أجلها قدر الله ذلك أو شرع ذلك. يعني هنقول العلة في الخمر الإسكار، والحكمة في تحريم الخمر منع العداوة بين الناس. فهمنا بقى؟ يبقى الحكمة ان في مصالح عظيمة، في مفاسد في الخمر. طب ايه علة التحريم؟ الإسكار، يعني هذا هو الوصف المؤثر. الوصف المؤثر في التحريم هو ذلك، بهذا تحرم الخمر أنه يسكر ويغيب العقل. فما الحكمة في تحريم ذلك؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى هي كل هذه حكم. لا، ما فيش اشتراك، كل حاجة لها معناها. ايه؟ وماله لوصف مؤثر في هذا الأمر. قال ابن التين: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله، وهي منعهم التصرف فيما كان حلالا قبل مسألته. قال عياض: المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين، لا الذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه، لأن السؤال كان مباحا، ولهذا قال سلوني، وتعقبه النووي فقال هذا الجواب ضعيف بل باطل صدق. والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي وغيرهما أن المراد بالجرم الإثم والذنب، وحملوه على من سأل تكلفا وتعنتا فيما لا حاجة له به إليه. وهذا السؤال ليس مباحا، وهذا منهي عنه، سواء قلنا مكروه أو محرم. السؤال من نوعيات متعددة سبق الكلام على أنواعها. قال: وسببه تخصيص ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه. وسبب تخصيص ثبوت الأمر بالسؤال، يبقى إذن هيخصص كلمة سأل بمن سأل تكلفا وتعنتا فيما لا حاجة له به. طب ليه قلنا كده؟ ليه خصصنا السؤال المذموم بذلك؟ لأن يعني لماذا قلنا أن السؤال المذموم هو ذلك؟ لأن السؤال عما يحتاج إليه مأمور به بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور، فلا إثم عليه ولا عتب. فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى. قال: ويؤخذ منه أن من عمل شيئا أضر به غيره كان آثما. وهذا كلام سديد. ومنه أخذ العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب عليه ضرر ومفسدة بالغير كان محرما. الصورة التي تؤدي إلى ضرر معتبر شرعا. بغيره تكون محرمة، وأما إذا كان بنفسه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما زال في دائرة الاستحباب. بغيره ولو أدى لإزالة المنكر أو إثبات المعروف، حتى لو زال المنكر، ولكن بشرط الموازنة بين أنواع المنكرات بما في ذلك الضرر الواقع على المسلمين. ولذا كان الجهاد رغم وجود ضرر فيه، وهو قتل النفوس وجرح الأعضاء وسبي يعني أسر البعض وتدمير الأموال، إلا أن حفظ الدين مقدم، فما أدى إلى حفظ الدين كان ذلك مشروعا، وأما إذا كان القتال لا يؤدي إلى حفظ الدين ويؤدي إلى ضرر المسلمين دون منفعة فهذا لا يجوز. وأما إذا كان يؤدي إلى ضرر بالكفار وضرر بالمسلمين اللي هو الذي هو إحداث نكاية فيستحب حفظ رأس مال المسلمين، ولكن إنما يحرم القتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان ضررا محضا. والاجتهاد في تطبيق ذلك على الواقع مجاله واسع، ولذا تختلف وجهات النظر بين القادة في الوقائع الواحدة، وقد يمدح كل في وقته، فقد وقع المدح لعلي في أنه أولى الطائفتين بالحق وأن من خلفه باغ عليه، ومدح الحسن حين تنازل عن الخلافة لمنع سفك الدماء، والأقرب أن ذلك يكون في اختلاف الزمن والأحوال. وقد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم القادة الثلاثة في غزوة مؤتة الذين أقدموا على القتال واستشهدوا، ومدح خالد بن الوليد حين رجع بالجيش وسماه فتحا. والذي يظهر والله أعلم أيضا أن الأمر كان في أول المعركة غير معلوم عدد الكفار وصفتهم، فلما اتضح الأمر وعلم أن عدد المسلمين لا يقوم أمام هذا العدد الهائل من الكفار كان الانسحاب أولى. ولذا قلنا أن هذا الأمر يختلف باختلاف الواقع، ويختلف فيه الاجتهاد بناء على غلبة الظن بقدر الضرر الذي يحيق بالأعداء والنكاية وقدر الضرر الذي يقع على المسلمين، فالأمر محل اجتهاد، يصيب فيه من يصيب ويخطئ من يخطئ. قال ويؤخذ أن منه أن من عمل شيئا أضر به غيره كان آثما، وسبك منه الكرماني سؤالا وجوابا، فقال السؤال ليس بجريمة، ولا إن كانت فليس بكبيرة، ولا إن كانت فليس بأكبر الكبائر. عايز يقول فكيف أن أعظم المسلمين جرما؟ المشكلة طبعا أن هو السياق بهذه الطريقة كأنه بيعارض الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده خلاص يبقى هو كده، واحنا هنحمله على معنى نوع معين من الايه، من الأسئلة التي فيها تعنت وتعمق وإلحاح واستقصاء وتنقير حتى وصل إلى التحريم. وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم، لأنه صار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين. فالقتل مثلا كبيرة، ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسبيل، قرايبه أولاده زوجته أمه وأبوه، بخلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع. وتلقى هذا الأخير من الطيبي استدلالا وتمثيلا. وينبغي عايز يقول لا ده السؤال ولو كان هو كده، لكن هيحصل بسبب التحريم ان مئات الالوف وملايين الناس هيتضرروا. ده كل ده بافتراض حصوله، وقلنا افتراض حصوله ده فين؟ في المسلمين السابقين وليس في هذه الشريعة. قال وينبغي أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النهي عنه، فالإقدام عليه حرام فيترتب عليه الإثم، ويتعدى ضرره بعظم الإثم، والله أعلم. يعني الكلام ده هيبقى يكلف فيه الإنسان إمتى؟ بعد ما إيه؟ بعد ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد نهي القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقوا. قال: ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الحج: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم. وله من طريق أبي عياض عن أبي هريرة: ولو تركتموه لكفرتم. وبسند حسن، إما ما هو يقول إلى الكفر أو أنه كفر دون كفر. وبسند حسن عن أبي أمامة مثله، وأصله في مسلم عن أبي هريرة بدون الزيادة. وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره، وده مش ظاهره على فكرة، لأن الحديث قال لو تركتموه، ما قالش لو اعتقدتم عدم وجوبه. إن جحد الوجوب كفر حتى ولو لم يترك. يعني لو واحد بيصلي وقال الصلاة مش فرض، من يقول الترك لا يكون إلا جحودا جهل، وبالواقع يعني ما يعني بما وقع من المكلفين وبأدلة الشريعة. عمر رضي الله عنه لما شرب قدامة ابن مضعون الخمر مستحلا قال أرسل له يبين له، وقال إن أصر فاقتلوه وإن رجع فأقيم عليه الحد. إذن فرق هذا بين الجحود وبين إيه؟ وبين فعل المحرم. وكذلك في ترك الواجب، من يزعم أنه أن كل تارك فهو جاحد فهو يخالف المعلوم من واقع الناس. فهناك من يترك تكاسلا، هذا ليس فقط في الأركان التي فيها خلاف، بل هذا متصور. أو يترك شهوة، يعني لو ترك مثلا بر الوالدين، ومن جحد وجوب بر الوالدين لا نزاع أن هناك فرق بين هذا وذاك. قال: وإما على من ترك مع الإقرار، إما إطلاق الكفر، إما على من جحد الوجوب فهو كفر أكبر على ظاهره، بس مش حيبقى على ظاهره في كلمة ترك، هو على ظاهره في الكفر يعني. وإما على من ترك مع الإقرار فهو على سبيل الزجر والتغليظ، اللي هو كفر دون كفر يعني. ويستفاد منه عظم الذنب، بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب. هو الأصح في ذلك أنه من أعظم المسلمين جرما، لأنه قد ثبت ذنوبا أخرى قد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكبر الكبائر: حقوق الوالدين، قول الزور وشهادة الزور. طبعا الشرك بالله هو، بس ده مش هيبقى في المسلمين يعني. قال: وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك. لماذا؟ لأنه إنما حرم من أجل مسألة، ما قبلها كان إيه؟ كان مباحا. الحديث الثاني. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. والحديث السابق اللي هو إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحر من أجل مسألته هذا لا شك أنه خاص بزمن التشريع لأن التحريم قد استقر والوجوب قد استقر بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الحديث أيضا الثاني هو أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع. باب وجوب التكبير. اللي فات خلاص معلش واحد بيسأل كل شوية ويسأل بعد بتاع الناس تتظلم معلش خلاص بكتبها في ورقة وده كل واحد يسأل لي بعد نص صفحة من الكلام يبقى تطلع في دماغه حاجة يروح جاي سائل ما ينفعش. الحديث أخرجه أولا في كتاب التهجد في كتاب الأذان في باب صلاة الليل. قال لما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لها وأورد ما عنده فيها. أما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في آخر الصلاة هو كتاب التهجد آتي. قال ابن رشد إن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل. وأبعد منه من قال يريد من صلى بالليل مأموما في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط. ثم ظهر الاحتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة. وبلا شك ان هذا الحديث يحتج به على جواز الصلاة ولو كانه بينه وبين الامام حائل او حائط او نحو ذلك. الحجرة المذكورة كانت حصيرا جواز الفرش في المسجد كده يا عم فين بس هو ده عمل حصير كده عمل حصير وقفه عمل حجرة كده يحتجر بها يعني يمتنع بأن الناس عن دخول هذا المكان زي الخباء في رواية فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لم يخف علي مكانكم ولا في رواية لم يخف علي شأنكم ثم قال كلفوا من العمل ما تطيقون. يقول لم أرى في شيء من طرق بيان عدد صلاته في تلك الليالي، لكن روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات ثم أوتر، يعني أوتر ب3 أو ب5. فلما كانت القابلة، احنا قلنا ليه كده؟ عشان حديث عائشة لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، وعشان حديث ابن عباس اللي فيه 13 ركعة. قال فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله. إن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة، فلذلك اقتصر على وصف ليلتين، الليلة اللي فيها قيام والليلة التي لم يخرج فيها. وكذا وقع عند مسلم من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه فجاء رجل فقام حتى كنا رهطا، فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحلة. الظاهر أن هذه قصة أخرى. قال لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، ظاهر في أن عدم خروجي إليهم كان لهذه الخشية لا لكون المسجد امتلأ وضاق عن المصلين. في رواية يونس لكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلي لأنه يسقط التكليف، لأن المشقة الشديدة كأنها تشبه العجز، والمشقة فيها نوع من العجز أو قد يطلق عليها تجاوزا عجز. قال ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها، وفي ذلك إشكال قد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظر. ليه؟ لأن هم بيقولوا الشروع ملزم لما يبدأ في الركعتين، لكن لو سلم ما يلزموش عندهم أنه يبدأ الركعتين اللي بعديه. إذن الصورة دي مش هي دي، احنا عندنا الشروع بيبدأ بيلزم إذا كان في الجهاد وإذا كان في طلب العلم ولو لم يكن فرض عين. النفل عند المالكية لو بدأ فيه لا يجوز. طبعا كل العلماء عندهم أن الحج والعمرة إذا بدأ في نفل منهما صار فرضا، إذا أحرم يعني ما ينفعش أنه يسيب إحرام بحج أو بعمرة ولو كان قد أدى حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لكن الصيام يمكن أن يقطعه عند جمهور العلماء، عند المالكية وأظن عند الحنفية أيضا لا بد أن يتمه، وكذا إذا دخل في ركعتين نافلة لا يجوز أن يقطعها عندهم، واحتجوا بقول الله لا تبطلوا أعمالكم، والجمهور لا تبطلوها بمخالفة الشرع مخالفة السنة، وأما النافلة فيجوز له أن يقطعها لأن المتطوع أمير نفسه. قال وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليك فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة. وإحنا مش هندعي وجود الوحي بالاحتمال، لأن الرسول قال خشيت، ما قالش قد أوحي إلي أني لو واظبت. قال ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت. هذا فيه نظر. وقيل خشي أن يظن أحد من أمته من الأمة من مداومتي عليها الوجوب. وإلى هذا الأخير منح القرطبي قوله فقال قوله فتفرض عليكم أي تظنونه فرضا، فيجب على من ظن ذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به، يعني يجعله فرض نسبي، وده خلاف الظاهر طبعا. وكل ده لأنه هو افترض أن ذلك قد وقع في بعض الأشياء. وإحنا قلنا هذه الشريعة كاملة والدين كامل، وليس فيه واجب إلا ما لا بد منه في التقرب إلى الله، وليس فيه محرم إلا ما هو خبيث، وليس فيها حلال إلا ما هو طيب. وإن كان الذي ذكر من أن المجتهد يلزمه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، لكن هذا لا يوصف أن هذا فرض. يعني مجتهد أخطأ فقال هذا واجب، واجب عليه أن يعمل به طالما أن مسألة ليست فيها إجماع، لكن هذا لا يقال الشرع قد أوجب هذا الشيء، إنما هذا وجب عليه أن يعمل بما أدى إليه علم، اعتقد أن هذا الشيء حرام فلو تناوله كان آثما. ولكن هذا الأمر في الشريعة له حكم واحد، مش حسب أفكار المجتهدين. الشريعة لابد أن يكون فيها شيء حق هو الصواب يطلبه المجتهدون، مش إن الصواب أو الواجب أو الحرام أو الحلال إنما يكون وصفا لاعتقادات الناس. لو كان كده يبقى الناس مش هتطلب حاجة، يبقى أول ما يقع في نفسه شيء يبقى هو ده اللي واجب عليه يعمله. إما هو واجب عليه يجتهد ليه؟ يجتهد علشان يوصل لحاجة. إيه هي الحاجة دي؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه، هو ده الشرع، هو ده الصواب في الشريعة الذي إذا وافقه أخذ الأجرين، وإن أخطأه أخذ الأجر الواحد. قيل وكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به أنه يفرض عليهم. كلام غلط كل ذلك. يقول ولا يخفى بعد هذا الأخير، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض. وبعدين معلش يعني هو أي واحد يقول أي حاجة تبقى هي كده؟ نجيب الدليل على ذلك من أين في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا واظب على شيء وتابعه أصحابه فرض عليه؟ الرسول خشي من ذلك، لا أن ذلك قد وقع. قال ابن بطال يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته، فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في العبادة. قال ويحتمل أن يكون خشيا من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها بترك اتباعه صلى الله عليه وسلم، ده لو فرض عليهم. والصحيح في المسألة أصلا أن النسخ، نسخ الوجوب والتخفيف، كان للأمة كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى الآن خفف الله عنكم خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وعلم أن فيكم ضعف، في قوله عز وجل لا مش ده، عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تأثر منه. ده كان للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نسخ وجوب قيام الليل، لأن الحديث أن الرسول فرض عليه 5 صلوات، فرض علي 10، فرض علي 50، فرض عليه ولا أمتي، إلى أن انتهى الأمر إلى فرض عليه 5، قال هن 50 وهن 50. استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه. فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت. وقد أجاب عنه الخطبي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا مش صح، وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها، يعني عند المواظبة برضو ده مش صح. فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به، لا من طريق إنشاء فرض جديد زائدا على الخمس. وهذا عايز يقول إيه؟ إن الوجوب هنا هيبقى وجوب من جهة أخرى، كما يوجب المرأة على نفسه صلاة نذر فتجب عليه، ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشر. طبعا مش هي دي المسألة، لأن اللي بينذر حاجة بينذر إيه؟ على نفسه. لكن بيقول الرسول يقول تفرض عليكم للأمة ككل. يقول فيه احتمال آخر، وهو أن الله فرض الصلاة 50 ثم حط معظمها لما 45 بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا عادت الأمة فيما استوهبها فيما استوهب لها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم منه، لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم، كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها. هي المسألة أبسط من ذلك، وهو أن النسخ وارد وسيكون الأجر 50 ثابت لا تبديل فيه، والتبديل لا يبدل القول لدي في أجر الصلوات، فهي سيكون إيه؟ 50 لا تبديل فيها، ولكن يمكن أن تزيد بنسخ، فهذا ليس مستبعدا. أما الرهبانية إيه اللي احنا عليه الإشكال؟ أن الرهبانية مبتدعة وصلاة الليل ليست مبتدعة، وإنما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتب الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، سيدنا منقطع فما رعوها حق رعايتها، لأنهم ألزموا أنفسهم بها واعتقدوا لزومها فخالفوها، فيذم من ترك ما اعتقد وجوب شيء ثم خالفه. يقول وقد تلقى هذين الجوابين من الخطبي جماعة من الشراح كابن الجوزي، وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبا عليه وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله. والصحيح عدم وجوب الاقتداء بأفعاله على سبيل الوجوب، بل الأفعال تدل على المشروعية تشمل الواجب والمستحب، فإذا لم يثبت وجوب من دليل آخر فهي مستحبة، وهناك أفعال خاصة به وهناك أفعال فعلها عقوبة فلا يشرع الاقتداء به، وهناك أفعال فعلها بيانا لواجب فهي الواجبة، وهناك أفعال جبلية فهي تدل على الإباحة، لا يقال يقتدى به في أفعاله. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال صلوا كما رأيتوني يصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، يبقى أفعاله في الحج وفي الصلاة بيان لمجمل واجب فصارت واجبة. بنقول أفعال فعلها عقوبة لغيره زي الوصال فلا يقتدى به في الوصال لأنه كالمنكل بهم، أفعال خاصة به كالزيادة على 4 من النساء فلا يقتدى به في الزيادة على 4 وغير، وفي أشياء خاصة ثابتة الواهبة نفسها أن يتزوجها بلا أن يتزوج أصلا بلا مهر ولا شهود لأن الله زوجه إياها لا يقتدى به في ذلك، لأن هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. هناك أفعال جبلية لا يقال فيها مستحب ولا واجب بل هي مباح، يعني هل نحن نقضي البول والغائط اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا قطعا، إنما نفعل ذلك جبلة، وإنما الهيئة مثلا أننا لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا نستدبرها، بس الفعل نفسه فعل إيه؟ إحنا قاعدين اتباعا للسنة ولا لأن إحنا محتاجين نقعد؟ وكذلك الناس بتقوم والناس بتمشي. الرسول كان بيمشي، يعني احنا بنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ان احنا بنمشي. لا، لما يكون في حاجه مشروعه، اللي هو ايه، مثلا مشى في ركب في الحج مثلا، وذا كان يذهب الى قباء ذا راكبا وماشيا، فلو حب قال انا عايز اروح الى مسجد قباء مشي، هنقول له هتستحب ذلك. او مشى لصلاه الجمعه ولم يركب مثلا، بس دي في الافعال. الوصال اللي هو يصوم كذا يوم من غير ستار ولا سحور. يعني هذه افعاله، اذن انواع متعدده. والامر الثاني ان قيام الليل ليس واجبا عليه، عشان كده بيقول في كل من الامرين نزاع. اجاب الكرماني بان حديث الاسراء يدل على ان المراد بقوله ما يبدل القول لدي الامن من نقص شيء من الخمس، ولم يتعرض للزياده. لكن في ذكر التضعيف هن خمس وهن خمسون إشارة إلى عدم الزيادة أيضا، لأن التضعيف لا ينقص عن العشر. ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ، أهو اللي احنا قلنا عليه ده أرجح الأقوال، فلا مانع من خشية الافتراض. يقول فيه نظر، لأن قوله ما يبدل القول ده خبر، والنسخ لا يدخل الخبر على الراجح، وليس هو كقوله مثلا صوم الدهر أبدا فإنه يجوز النسخ فيه. الصحيح إن الثواب هو اللي متعلق بالخبر، أما الأمر فمحتمل. يعني إيه هن خمسون؟ هن خمسون، هن خمسون وهن خمسون، لا يبدل القول، مش هتنقص عن خمسين. ممكن يكون بسبب تشديدهم على أنفسهم جعلت ستا، وإيه؟ وأجرها خمسون. قد فتح الباري بثلاثة أجوبة. يحتمل أحدها أن يكون أحدهما يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل. يومي إليه قوله صلى الله عليه وسلم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. منعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه، ليس ظاهرا، خلاف ظاهر الحديث. ثانيها، يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائدا على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد، ما نراه صوابا. قيام الليل كده تحط الجميع مستحب، لان احنا نقول صلاه العيد عشان حديث هن خمس وهن خمسون، اقصد هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. دليل ان ما فيش مكلف عليه ست صلاه في اليوم. وانتوا بتقولوا ان يوم العيد في بعض المكلفين عليهم ست صلوات، اللي بيقولوا ان صلاه العيد ايه فرض كفايه، معناها ان في بعض المكلفين سيكون عليهم في هذا اليوم ايه ست صلوات. والحديث بيقول ما قال لا هل علي غيرها؟ قال لا. قال ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان. وفي رواية سفيان أخشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر. فعلى هذا يرتفع الإشكال، لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرا على الخمس. وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول، اللي هو اشتراط الاجتماع في المسجد حتى تصح كنافلة. والله أعلى وأعلم. قال الذي يتعلق بهذه الترجمة اللي هو في كتاب الاعتصام، النهي عن ما يكره من كثرة السؤال، ما يفهم من إنكاره صلى الله عليه وسلم من ما صنعوا من تكلف ما لم يؤذن لهم فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل. تكلف ما لا يعنيه تكلفوا. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمن هذا الأمر، أمن أن تفرض علينا، جمعهم عمر رضي الله عنه فصارت التراويح سنة في الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منعني إلا أني خشيت أن تفرض علي. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتنع إلا لذلك، وقد أمن ذلك، فصار اجتماعهم بعد ذلك مشروعا، خلافا لمن يلتزم ظاهر غير مقصود من أن عمر قال حسنت البدعة، فيلتزم بأن صلاة التراويح بدعة ويحمل عليها أنها بدعة شرعية، يحمل على ذلك ويقول إن صلاة التراويح غير مشروعة في المسجد، أن الناس تصلي في البيت. والحمد لله انقرض القائلون بذلك في بداية الدعوة، كن يقعدوا يرغوا في المسجد والناس عمالة تصلي. طب وانتم بتعملوا ايه؟ ها؟ الحمد لله انقطع هذا، الناس كلها متعلقة بصلاة التراويح جماعة. الحديث الثالث: قال البخاري حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال الحديث الثالث يتعلق بالقسم الأول، هو ما يكره من كثرة السؤال، وكذا الرابع والثامن والتاسع. حديث أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب. عرف من هذه الأسئلة ما تقدم في سورة المائدة في بيان المسائل المرادة بقوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ومنها سؤال من سأل أين ناقتي، وسؤال من سأل عن البحيرة والسائبة، وسؤال من سأل عن وقت الساعة، وسؤال من سأل عن الحج أجه في كل عام، وسؤال من سأل أن يحول الصفا ذهبا. ده مش سؤال استفهام طبعا، وليس هذا الذي وقع من المسلمين، والخطاب للمؤمنين فالأخير دي ليست منها. أحفوه بالمسألة أكثر عليه حتى جعلوه كالحافي، يقال أحفاه في السؤال إذا ألح عليه. وقال: سلوني. فصعد المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. وهذا بين في رواية الزهري أن في هذا الباب وقت وقوع ذلك، وأنه بعد صلاة الظهر، لفظه خرج حين زغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. فذكر. قال رجل: يا رسول الله من أبي؟ في حديث أنس من رواية الزهري اسمه، هو بيقول كان في رواية قتادة سبب سؤالي. فقام رجل كان إذا لاح أي خاصم دعي إلى غير أبي، هو عنده أزمة، الناس تروح جاية شتماء بابن حرام، يقول: وذكر اسم السائل الثاني وأنه سعد. وفي رواية الزهري قام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار، نعوذ بالله. يقول كأنهم أبهموه عمدا للستر عليه. وسأله رجل آخر في الجنة أنا؟ قال: في الجنة، ولم أخف على اسم هذا الآخر. ونقل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته ولو سألني عن أبيه. فقام عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه. وقالت يعني أمنت أن تكون أمك قد اقترفت شيئا في الجاهلية تفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فقال لو نسبني إلى حجر ولا حمار لانتسبت له. وذكر فيه فقام رجل فسأله عن الحج. وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال من أنا يا رسول الله؟ فقال أنت سالم، أنت سعد بن سالم مولى شيبة. فقام رجل من بني أسد فقال أين أنا؟ قال في النار. فذكر قصة عمر، نعوذ بالله من النار. فنزلت يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. وبهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا. من أخطرها يسوءه أنه قال له أنت في النار، أو أين أبي؟ قال في النار، مما يسوء هذا الإنسان أشد ما يسوء. ويمكن أن يكفر بسببها، لأنه هيفضل يعمل وهو ما عارف أنه هيخش النار. نعوذ بالله، يا رب استر علينا. قال فإن المساءة في حق هذا جاءت صريحة بخلافها في حق عبد الله بن حذافة، فإنها بطريق الجواز، يعني كان يجوز أن يطلع حاجة تانية تسوء، لكن اللي قال لهم أنت في النار وأبوك في النار دول إيه؟ دول أساءتهم فعلا. أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه كما صرحت بذلك أمه حين عاتبته. لما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضب بين في حديث أنس أن الصحابة كلهم فهموا ذلك. قال في رواية هشام فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي خشية من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في رواية وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر. في رواية فغطوا رؤوسهم لهم حنين. في رواية مسلم فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد منهم. فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. زاد في رواية الزهري فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي رواية قال نعوذ بالله من شر الفتن. وفي مرسل السدي قام إليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا. ذكر مثله وزاد وبالقرآن إماما فاعفو عفى الله عنك فلم يزل به حتى رضي. مرسل. وفي الحديث غير ما يتعلق بالترجمة مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم، والدلال عمر عليه وجواز تقبيل رجل الرجل. طبعا ده الصحابة قبلوا يديه رجليه ولم يكن من عادتهم تقبيل رجل غيره. وبعدين قلنا ده مرسل، بس في حديث صحيح في جواز ذلك. في ها طب اليد أهون إذا كان لا يكرهها الإنسان. وجواز الغضب في الموعظة وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، إن عمر برك على ركبتيه. وكذا التابع بين يدي المدبوع إذا سأله في حاجة. ومشروعية التعوذ من الفتن عند ورود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها. واستعمال المزاوجة في الدعاء في قول اعفو عفى الله عنك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه قبل ذلك. لأن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بما قد أخبر الله أنه يفعله لا يمتنع، لأن ذلك من أسباب حصول ما وعده الله، زي الصلاة عليه من أمته، فإنه بذلك ينال ما قد كتبه الله له. خدت إنكار السببية عند الأشاعرة واللي تأثروا بهم صعبة. قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال فقال ما أدري أنهي عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل أو عن مسألة الناس المال، يعني كأنها رسول الله عن قيل وقال وكثرة السؤال. والصحيح أنها تشمل الاثنين. تشمل كثرة السؤال الذي لا فائدة منه اللي احنا قلنا أمثلة من مما مضى، أو يكون كثرة السؤال المال. قال ابن عبد البر الظاهر الأول اللي هو السؤال عن نوازل، أما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته، لا حيث يلوز ولا حيث لا يلوز، لأن كثرة السؤال ولو كان جائزا يعود الإنسان على الحال السيء، ولا شك أن كثرته أسوأ. وقيل كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم. قال وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات يولد المسائل يعني. وقد تقدم الإمام شيء من ذلك في كتاب العلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.